علي كشكشي يا لطيف عاد اختشي أي جهات الودع سيد الودع هاك الودع عليك شكشي يا لطيف يا لطيف عاد اختشي اي شيء الا الوضع هاك الوضع عليك شكشي كشت الودع الى الحداي كشت الودع لين حداي وقالت لي يا جناي وقالت لي يا عشاي أريد فارق فالعدود كلام قديم أريد شيء يا كشت الودع لين حداي وقالت لي يا جناي وقالت لي يا عشاي عرض وفرق فالعدود كلام قديم ما زدت شيء يا وضعتين الشاحبات دي الحمدوك الوضعتين الشاحبات دي الحمدوك علي توشوش ويجي يكلموك علي توشوش ويجي يكلموك علي توشوش ويجوا يكلموك الزور الجميل ده يا سيد ابوك الزور الجميل ده يا سيد ابوك خطبه لزعن والقبائل والبنوك لملم كرامتك وزحبين ما يحرجوك ايام زحينا كله بشوفش يعني نولاد كجوة القروب ما بتنسي شايل نولاد كجوة القروب ما بتنسي المكتوب المكتوب المكتوب كده المكتوب كده المكتوب المكتوب اخد المكتوب سيدي ده المكتوب المكتوب فوق الجبين ما بتمحيوا به اي شيء عليك كشكشي